بيقول لي هل يشترط إصلاح ما أفسد الزاني يعني أن يتزوج من فعل؟ أظن أنا ذكرت الحكم ده، قلت لكم إنه قد تقبل توبته ما دام يمكن إصلاح ما أفسد يبقى يجب عليه هذا. نقول هذا الكلام وإحنا بنتكلم عن موضوع الزنا.